السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 27 من سلسلة تفسير النداءات الإلهية في القرآن الكريم، والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين. فهذا النداء 27 يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يا أيها الذين آمنوا، نادي الله تبارك وتعالى المؤمنين وينهاهم أن يتخذوا الكافرين أولياء، وكلمة الولاء أو التوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية هي النصرة، والولاية بكسر الواو تولي الأمر، والولي أو المولى يستعملان في ذلك أيضا، كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول أي الموالى. يقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل، ولم يعني لم يرد بذلك أنه مولاه. وقد يقال الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم، والوالي بمعنى الولي أيضا، ونفى الله عز وجل الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فجعل الله عز وجل بين الكافرين والشياطين مولاة في الدنيا ونصرة وتأييد، يؤيد كل بعضهم يعني بعضا، ونفى بينهم المولاة في الآخرة. قال تعالى: في المولاة بينهم في الدنيا المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فكما جعل بينهم وبين الشيطان موالاة، جعل للشيطان في الدنيا عليهم أيضا سلطانا، فقال سبحانه وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولون. ونفى الله عز وجل الموالاة بينهم في الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: في موالاة الكفار بعضهم بعضا يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا. وقوله تعالى أيضا في سورة العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. والمولاة بين الشيئين يعني معناها المتابعة، والولي ضد العدو ويقال منه تولاه، وكل من ولي أمر واحد فهو وليه. والمولى أيضا له يعني معنى المعتق أو المعتق وابن العم والناصر والجار والحليف. وكلمة المولاة ضد كلمة المعاداة، وكلمة الولاية بالكسر يعني السلطان. وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، والسلطان يعني الحجة الواضحة. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: ومعنى اتخاذهم أولياء أي مودتهم ويعني مناصرتهم والثقة فيهم والركون إليهم والتعاون معهم. ولما كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم هددهم بقوله تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فيتخلى عنكم ويسلط عليكم أعداءه الكافرين فيستأصلوكم أو يقهروكم ويستذلوكم ويتحكموا فيكم، ثم حذرهم من النفاق أن يتسرب إلى قلوبهم فأسمعهم حكمه العادل في المنافقين الذين هم رؤوس الفتنة بينهم. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا إلى ربهم فآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، وأصلحوا أعمالهم وتفضلوا أو يعني اجتهدوا في الأعمال الصالحة وتابوا إلى الله عز وجل واستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأصلحوا أيضا أعمالهم وتركوا الكافرين ولم يأخذوهم أولياء وأخلصوا دينهم لله تعالى، فلم يعني يراؤون فلم يراؤوا أحدا بأعمالهم، فأولئك هم الذين ارتفعوا إلى هذا المستوى من الكمال، هم مع المؤمنين جزاء واحد، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وهو كرامة الدنيا وسعادة الآخرة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا النداء أو تفسير هذه الآية: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سلطانا مبينا: كل سلطان في القرآن حجة، وهذا إسناد صحيح. ثم أخبر تعالى قائلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي في أسفل النار. وقال غيره: دركات، كما أن للجنة درجات، يعني الدرجات عند الصعود والدركات عند يعني النزول. وقال سفيان الثوري في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت ترتج عليهم. وعن أبي هريرة قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وفي قوله تعالى: إلا الذين تابوا، أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل، فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه يعذب العباد بذنوبهم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به يعني جازاه الله عز وجل أوفى الجزاء. والكلام على الدرك أو الدركات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كلمة الدرك بإسكان الراء وفتحها يعني الدرك أو الدرك، يعني الراء يعني تسكن أو تفتح فيقال الدرك أو الدرك. والنار سبع دركات يقال يعني فيما تعالى وارتفع درجة، كما ذكرنا إذا يعني كل ما تعالى وارتفع يقال درجة، وفيما سفل ونزل يقال دركة بالكاف. والدركات يعني جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وقد تسمى جميعا باسم الطبقة الأولى. وهذا ذكره الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه أيسر التفسير. فهذا النداء العظيم نهى الله عز وجل فيه المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء، يعني نصراء وأحباء من دون المؤمنين. فهذا مع الأسف الشديد يحدث في بعض البلدان وبين بعض الأشخاص وبين بعض الطوائف، أنهم قد يفضلون الكافرين والمنافقين على المؤمنين، فينصرون الكافر على المؤمن ويؤيدون الكافر يعني من دون المؤمن. وهذا خطأ عظيم نهى الله عز وجل عنه، لكن لابد وأن تكون الموالاة والنصرة والتأييد والمحبة يعني للمسلمين بعضهم بعضا. فلا يجوز أبدا أن يتخذ الكافر والمنافق وليا أبدا من دون المؤمنين، والله عز وجل أبدا لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فذكر الله عز وجل وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم من ينصرهم حين يلقون في دركات النار والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.